إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أيها الإخوة الأحبة، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد مع اسم من أسماء ربنا سبحانه وتعالى الذي تعبدنا به علما وذكرا محالا، ألا وهو سبحانه وتعالى اسمه الناصر والنصير، الناصر والنصير. وقبل يعني أن نتكلم عن هذا الاسم ومعناه ونتكلم عن آثاره في الحياة وعلى أهله والمعنيين به، يعني المقصود من تعلم هذه الأسماء والتنبه إليها وإلى آثارها هو أن ندرك أن هذا الوجود كله هو محكوم في كل تصرف فيه وفي كل حدث فيه، أنه محكوم لله عز وجل، وأن كل شيء فيه مما يراه الناس إنما هو يدل على الله. وحين يقع في قلب العبد هذا فإنه يشهد الربوبية، الربوبية يشهدها يعني حاضرة في كل ما يقع في الخلق، من إيجاد لهذا الخلق، من تصرف فيه، من جريان أحداثه ونوازله، ومن فعل البشر وفعل الخلق وفعل الدواب. فالله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء، والعبد محاط بهذه الأقدار لا انفكاك عنه، لا يستطيع هذا الإنسان جاهل حين يرى نفسه شيئا، حين يرى نفسه أنه يستطيع أن يخرج من أقدار الله عز وجل أو أن يصنع شيئا بلا مشيئة الله وبلا إرادته وبلا استمداد العون والقوة والنصر منه. فأولا يقع في قلب العبد حين يتأمل هذه الأسماء أن كل شيء هو منه سبحانه وتعالى، ما يقع من خلق، ما يقع من علم، ما يقع من عطاء، ما يقع من منع، ما يقع من إيجاد، ما يقع من إفناء، هو كل شيء بيده سبحانه وتعالى. فيكون ذكر الله عز وجل حاضرا في قلبه، وتكون عظمة الله عز وجل حاضرة في قلبه، ويكون شهود الرب سبحانه وتعالى حاضرا في قلبه، أن تعبد الله كأنك تراه، لما ترى من آثاره التي تقع في كل لحظة. هذه الأنفاس الآن ونحن نجلس هذه الجلسة، هذه إنما هي بتدبير الله وخلق الله سبحانه وتعالى وعطاء الله سبحانه وتعالى. يمنعه أقواما فيموتون، تنتهي أعمارهم فيمنع عنهم النفس، خلاص الدنيا كلها هواء لكن يمنع النفس عنهم، تنتهي حياتهم. فتعلم أن الله له إرادة، خلاص أراد الله عز وجل أن يفني هذا، وأراد الله عز وجل أن يحيي هذا. كم في هذه اللحظة كم ناس يلدون يخرجون فتنتفخ فيهم أرواحهم ويخرجون الحياة، ويبدأ نفسهم، يبدأ العداد الله عز وجل، يبدأ إعطاء لهم الأنفاس، وتبدأ هذه الإحصاء الرباني لكل ما يفعلون، وكيف يقدر لهم أقواتهم ويقدر لهم أنفاسهم ويقدر ما يمنعه عنهم ويقدر البلاء عليهم ويقدر الرزق عليهم، كل شيء بتدبيره جل في علاه. فعلى المرء أن يشهد هذا، ونهاية هذا الشهود العظيم لآثار الله عز وجل في الوجود تنتهي بترديد هذه الكلمات: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. وأنت ترى هذا، وبعد ذلك تدرك حكمة الله وعلم الله ورحمة الله، وتنظر إلى الرحمة التي تسبق الغضب. البشر كم يعصونه، كم يسبونه، كم يكفرون بنعمته، يكفرون بالنعمة، ذلك يعطيهم. تدرك أن الرحمة هي السابقة، وتدرك أن العطاء هو أكثر من المنع، أسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، أعطاهم وأعطى أهل الإيمان الإيمان، والناس تسابقوا فيما في ميدان الإيمان حتى لا ترى العجب. الناس يتسابقون في مجال الأموال فترى كذلك العجب، ولكن في النهاية الإنسان محاط بأقدار الله. ما معنى أقدار الله؟ ما معنى أن أقول قدر الله؟ يعني أن الله هو الذي يقدر الأشياء، يقدرها على الخلق ويقدرها على الخلق، فلا يستطيعون لها انفلاتا، سواء بكتابته السابقة الأزلية على ما سيكون، أو بعطائه عندما يريد أن يعطي سبحانه وتعالى. وتدرك حكمة الله، حينئذ المرء يلهج بهذه الكلمات: سبحان الله، قام هذا الوجود على وفق كمال مطلق، لا ترى فيه عوجا ولا أمتا، لا ترى فيه، لو قلبت نظرك ألف مرة لا تجد فيه ما يخدش عظمة الله عز وجل، ولا يخدش قوته. أقامه على الكمال، وأقامه على العطاء، وأقامه على التمام. حتى لو تأملت بعد ذلك، ما تأملت هذا الخلق ثم رجعت متفكرا كرة أخرى، متفكرا إلى شرعه، كيف الله عز وجل ربط النصر بالشرع، وربط العطاء بالشرع، ربط إنزال الأمطار بالاستغفار، ونصر الأنبياء مع ضعفهم، وأبقى دينه مع كل ما يكاد لهذا الدين بالليل والنهار. ثم إذا تأملت شرعه رأيت العلم التام بحسب ما ترى من عقلك وموازين الفطرة التي لديك، وبحسب ما ترى من أثارها في الوجود. انظر عندما ترى المعاصي كيف يتم الخذلان، ويتم الدمار، ويتم الهلكة، فيروس جرثومة الفساد تدب فيهم، حتى ولو كانوا من أعظم العظماء، حتى لو بنوا وشيدوا، انظر ماذا شيدوا، انظر إلى الفراعنة ماذا شيدوا في مصر، انظر إلى عاد، انظر إلى أهل البتراء، الأنباط العرب النبط، انظر أينهم، أينهم؟ فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، خاوية، مش فيها أحد، بيوت كبيرة مقام بالصخر، وما ذلك أهلت إلى لا شيء. فأنت حينئذ تنظر إلى عظمة الله، هكذا تسبح الله، سبحان الله. هذه الكلمات الباقيات الصالحات، بعد أن يفنى كل شيء، وبعد أن يبدأ كل شيء، ينتهي المرء إلى هذه الكلمات: سبحان الله، الحمد لله. تأمل هذه الكلمات، ما فيها من تجريد، التجريد التوحيد، وما ترى فيها من بيان أفعال الله عز وجل وتدبيره، وبيان علمه، وبيان عطائه، ومنعه، وحكمته. سبحان الله، ما في شيء يقدح في قدوسيته سبحانه وتعالى. هو القدوس، مبرأ من كل نقص، تام. الحمد لله، أعطى الخلق هذا العطاء، الكافر والمؤمن أعطاهم، خلقهم على وفق هيئات عجيبة جدا، وجعل هذه الآيات كلها موافقة لشرعه، ليسجدوا ويركعوا ويسبحوا ويروا إلى نعمة الله، ويسمعوا آثار نعمة الله، وهكذا. لا إله إلا الله، وهذا نهاية كل شيء، أفضل ما جئت به أنا والنبيون من قبلي. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. كل هذه المعبودات باطلة، يعبدونها يظنون أنها تنفع وأنها تضر، يستغيثون بها، يسجدون لها، هي لا تنفع ولا تضر. يأخذون منها العلوم، يظنون أن علومهم فيها التجربة وفيها الذكاء، وفي كل يوم يغيرون آراءهم. والله أكبر، هو القاهر جل في علاه، الذي يسيطر على كل شيء جل في علاه. والمقصود أيها الإخوة الأحبة، حين نتفكر في هذه الأسماء علينا أن نرى آثارها، علينا أن نتأملها في كل لحظة، في كل لحظة، ومن أجل أن نعامل هذه اللحظة على وفق ماذا؟ على وفق ما أمر الله. فإذا رأينا نعمة شكرنا الله وحمدنا، وإذا رأينا بلاء صبرنا ونسبنا الخير إليه، ولم نعترض على قدره، لأن الكثير كثير من البلاء يقع على الخلق ثم ينتهي إلى نعمة. كم من محنة انقلبت إلى منحة، هذا نراه. وكل وما من منحة في الوجود إلا وهي معطاة من قبل البلاء. حتى الطفل عندما يخرج من بطن أمه، انظر إلى آلام طلقها، وإلى عذابها وتعبها، ثم ذلك يخرج هذا الطفل والكل يفرح والكل يبتسم ويروه نعمة عظيمة، نسمة في الوجود الله خلقها أمام الخلق خرجت. حتى يأكل ويشرب هذه النعمة كيف خرجت؟ القرآن وهو ينبهنا إلى قدرة الله وعطائه، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، هي كلها نراها نحن بالنسبة لنا الخلق هم يكتشفون فقط، ولكن ما الذي أوجدها؟ عندما نرى خشبة، هذه خشبة تزرع في الأرض وإذا هي قد صارت شجرة وأنبتت النبت ما الذي ماء واحد، كلها من ماء واحد تسقى من أي واحد ونفضل، وبعد ذلك هذا الأكل العظيم والعجائب، ترى الألوان العجيبة والمذاق العجيب والرائحة العجيبة والأشكال العجيبة ترى هذا الله ينبهنا نحن إلى ما نعيشه في كل لحظة ولا ننتبه له، ينبهنا جل في علا إلى الليل والنهار، الليل والنهار هذه آيات الله عز وجل، ولو شاء ربنا سبحانه وتعالى جعل، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم الليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. هذه الآيات العظيمة هي آثار صفات ربنا سبحانه وتعالى، آثار هذه الصفات، ومن أعظم ما يدل على أن الأنبياء جاءوا بالحق هو أن الله نصرهم، مع أن كل موازين الدنيا تدل على أنهم بموازين الدنيا لا يمكن أن يحصلوا النصر، الله أيدهم ونصرهم ونوع نصرهم جل في علاه تنويعا عجيبا جدا، لأنه يأتي هؤلاء الأعداء من حيث لم يحتسبوا. نوح عليه السلام الله نصره بالمياه، ماء، الماء من أجل الشرب والحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، جل في علاه يقلب هذا الماء يقلبه إلى عذاب، سبحان الله. عاد نوح بالماء نصره، عاد دمرهم الله بالريح، الهواء هذا الذي لا قوام للحياة إلا به، الكائنات لا يمكن أن تحيا إلا بالهواء والتنفس، ومع ذلك هذا الهواء يتحول إلى ماذا؟ إلى عذاب، بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليالي و8 أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. وهكذا تنوع، قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. بنوا المزارع وبنوا الأشياء وذلك الله دمرها وربط كل هذا الكون، ما يعطي وما يمنع ربطه بالشرع، فقد يعطي من أجل أن يبتلي ومن أجل أن يعذب، وقد يعطي من أجل أن يحمد ويشكر فيحب ربنا وكذا، وقد يمنع من أجل أن يكفر الخلق، يكفرون إذا منعهم يقول وماذا نحن الذين لا يرون في الوجود إلا الشر، وقد يمنعوا فيصبرون وترتفع ولنبلونكم كما قال الله عن المؤمنين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الله نصر العبيد في وقت وفي أحوال وصل الكفر فيه إلى منتهى وبغوا وكفروا إلى منتهى إلى المنتهى، كما حدث مع لوط عليه السلام، قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم الرجل الرشيد، قال ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. في هذه اللحظة من البغي والكفر والطغيان ورفض الحق والتعالي على دعوة الأنبياء يأتي النصر، وذاك من أعظم ما يدل على أن الله يدبر الكون أنه يؤتي من حيث لا يحتسب. ما معنى من حيث لا يحتسب؟ يعني جريان السنة أنه يدل على هذا المسير، أنه مسكين فقير، هذا الأمر بالفقر سيؤدي إلى النهاية، ولكن يأتي وإذا هو سبب للغنى كما حصل مع يوسف عليه السلام، كل الدلائل توصل إلى نهاية واحدة، أنه خلاص انتهى. إخوته يرمونه في البئر ويتركونه، يباع هذا النبي العظيم، يباع. المرأة العزيز بعد ذلك تراوده وتصر على أن يسجن، ومن السجن ينطلق النصر ويصبح هذا الذي ومكنه الله في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. وهذا النموذج القرآني يحصل أمثاله في الوجود الكثير الكثير. هؤلاء الأعراب، هؤلاء العرب في الجزيرة العربية في الحجاز، ماذا عندهم؟ تخرج الجيوش من أجل أن تدك الحضارات الشركية الوثنية ويقيمون الشرع وينصرهم الله. العالم يقف مذهولا. والله يا إخوتي أقرأ لبعض المستشرقين فيتعجبوا، يعني من أين أتت هذه القوة؟ كيف حصل لهؤلاء القوم النصر؟ كيف غلبوا هذه الإمبراطوريات؟ كيف رجل واحد هذا ينتهي دينه إلى هذه الأرض الكبيرة وينتشر الأذان؟ انظر، الكلمة تبدأ في مكة والأذان الآن يصدع في كل العالم. هذا دينه. ومن أعجب ما يحصل مع هذا الدين أنه في الوقت الذي ترى أنه ضعيف ينتشر. بعد الحروب الصليبية الإسلام دخل إلى أوروبا، أوروبا الشرقية دخل فيها، البوسنة والهرزيك هذا متى دخل؟ بعد أن جاء التتار والحروب الصليبية الإسلام دخل الأناضول، في وقت الضعف ينتشر ويقوى. فبعد المحنة ترى أن الدين يتقدم. وهذا من أعجب العجب، اليوم الإسلام كم هو محارب، وما ذلك الناس العقلاء يأتون إليه، فيه النصر. هذا الدين فيه عامل النصر والقوة، ذلك لأنه دين الناصر والنصير جل في علاه. وكفى بربك هاديا ونصيرا، أنه هادي للعلم. شوف هذا قوة العلم بالغلبة، هاديا. وما أعظم ما يحصل العلم به هو أن يأخذه المقابل. أعظم قوة للعلم ما هي؟ هو أن يأخذه. هب أن الناس يقولون حقا فلا تجد له تابعا، ما قيمة الحق؟ ما قيمة؟ لكن الله عز وجل أنزل الحق والهدى وأدخله القلوب وأخذه خير الناس وأفضل الناس. وبعد أن أخذوه ليس لا يملكون شيئا إلا أنهم أخذوا الحق، فنصرهم الله. كفى بربك هاديا ونصيرا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهو سبحانه وتعالى، لأن الذي يأخذ هذا الدين يتولاه، الله يتولاه بالعطاء، يتولاه بدفع العداء عنه، يتولاه بالمدد، يتولاه بأن ينصره من أعدائه. فقال وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. كفى. وهذه كفى، هذه عجيبة. هذه من لم يتأملها تاه في وديان البحث عن ناصر وعن ولي ولن يجد. والله يقول وكفى، كفى، أليس الله بكاف عبده؟ كفى، خلاص أغلق الباب. إذا دخلت إلى إلى إلى إلى حما هذا الرب العظيم كفاك، وكفى بالله. وهذا هو شأن الأولياء، لا يرجون غيره ولا يسألون إلا إياه ولا يطمعون إلا في رحمته. ولذلك الله سبحانه وتعالى من أسمائه وهو خير الناصرين، خير الناصرين. إذا كان الناس ينصر بعضهم بعضا، القبيلة تنصر ابنها، الدولة تنصر جنودها، فالله خير الناصرين، لأن هؤلاء هم جنده، هؤلاء هم جنده، هم عبيده، هم يسألونه. دخلوا إلى حما، تعلقوا به، قالوا حسبنا الله. وهم يقولوا حسبنا الله، يكفينا، كافينا، حسبنا الله ونعم الوكيل، أسلموا له. هل تظن أن الله يخذلهم؟ يعني جل في علاه الكرماء من البشر، بسموه طنيب، بدخل عليه بيمسك طنب والعمود عشان يقبلت الطنب، فبدخل عليه بقول له طريب عليك خلاص، أنا تعلقت بهذا البيت وما فيه من عز وكرم وقوة وشجاعة، هل يخذله؟ وهل هل الإنسان وهو يقول حسبي الله ونعم الوكيل، هل تظن أن القلب لا يستشعر أنه قد التجأ إلى إلى إلى إلى, إلى ولي وإلى عظيم وإلى ولا قادر وإلى نصير؟ حسبي الله ونعم الوكيل، أليس الله بكاف عبده؟ يكفيه خلاص، يكفيه، ولو اجتمعت عليه من بأقطارها. النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت قريش حتى جاء الشيطان دخل بينهم، الشيطان زعيم هذا المجلس هو رجل النجدي وهو الشيطان، وكادوا له كم كادوا، وكم كيد لهذا الدين في تاريخه، كم تمالأوا عليه، كم جاءت الجيوش، كم كتبوا الكتب، كم فكروا، بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، مكروا الليل والنهار. والله عليكم لو كان هذا الدين، هذا الدين الذي هذا الإسلام لو لم يكن منصورا من الله بهذا الكيد الذي يحصل، هل تجد رجلا مصليا؟ مصليا، انظر كم تنفق المليارات، كم تتحرك الجيوش، كم يفكر بالليل والنهار في المؤسسات ومراكز البحث، كم يدفعون بالنساء. انظر هذا المجرم اللي الان، انظر هذه الرحله التي يقوم بها البابا، الرحله التي يقوم بها البابا الى شرق الجزيره العربيه، هذه كم انفقوا عليها، كم كادوا لها. الان لو نجلس، كم فكر هذا المجرم، هذا ابوهم، هذا كم فكر، كم ماذا سيجني، لكن يحارب من هذا؟ يحارب من؟ أنا شو أنظر الناس الآن كيف هذا الفعل ينقلب على عكس مراده، على عكس مراده، يريد أن يحرقوا هذا الدين، فالله ينبت منه الأشجار، ينبت منه الرماح، ينبت منه الجهاد. وهذه كلها هم كلما ازدادوا عداء للدين كلما ظهر ضعفهم أمام الله. والله يقول ويتركهم. وذاك من كلام السيد رحمه الله من أعظم ما يكون، قال لماذا ينصر الله يعني الكفى، يؤجل الله نصرة المؤمنين، لماذا يؤجل؟ فذكر أسبابا كثيرة، ومنها هو أنه حتى تقوم الحجة، اصبر تقوم الحجة، خليه يتمادى، دعوه يتمادى، وهو يتمادى يمشي إلى حتفه. بالله عليك أي إله هذا؟ الآخر يقول اقتلوا من أول أحسن يقوى ويتعبنا، أي تفكير بشري إيش يقول؟ اكسر قرنه وهو طري، لأنه إذا قوي قتلك، فلا تتركه يقوى، لا تترك الشر يكبر في بيتك ولا العدو يكبر في بيتك، اقتله في بدايته. الله ماذا يفعل جل في علا من سنته؟ لأنه هل يستطيع أن يقول خرج عن قدرة الله، خلاص انتهى، ما تستطيع له، يمد له يعطي يعطي يعطي حتى يصل إلى أقصى ما يصل إليه من القوة، ويقول من أشد منا قوة، ويقول هذه أنا ربكم الأعلى، وهذه الأنهار تجري من تحتي، إن هؤلاء الشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، تعبين نفسيتنا بس، إحنا عائلتنا نفسية تعبانين بس منهم، هذا وجودهم يؤرق الوجود، لحاهم، صلاتهم، تكبيراتهم، هذه تزعجنا، بس تزعجنا. وفي أوج قوته يأتي النصر الإلهي، هذا إله عظيم. هؤلاء لا شيء، هؤلاء شيء يدمرهم، يأتي إلى النمرود فيدمره بذبابة تدخل في أنفه كما يقال في كتب التاريخ، ذبابة تدخل في أنفه خلاص ينتهي. في كثير من أخبار الخلفاء والسلاطين أشياء عجيبة حتى مع المؤمنين. البرسلان كان من هذا الرجل السلجوقي كان من كبار وعظماء السلاطين، فمرة وقف هيك أمام الجيش على جبل، بعد أن انتصر في إحدى معاركه الكبيرة، فنظر إليه وعجبته نفسه، قال يعني أنا ملك الأرض، بالرغم أنه من الصالحين، هو من المجاهدين، لكنه ملك الأرض. فجلس على كرسي ملكه وأحضر أسير من الأسراء من كبارهم في المعركة، فقال لا يقتله إلا أن أفكوه، فما أن فكوه كان مخبئ السكين في حجره، حتى أخذ السكين وهجم على البرسل وطعنه وقتله بين جنده وفي مملكته وفي قصره. وبعد انتصاره لكن الله أراد أن يؤدبه، لا نغلب اليوم من قلة لا. فبقي طيلة الليل يقول جاءني الموت، جاءني الموت، ويستغفر ويتوب، تذكر هذه الكلمة التي قالها. كثير من السلاطين وقع في قلبه هكذا، فيأتي التأديب الإلهي. فانظر إذا كانت مثل هذه المعاني اليسيرة تؤدي لهذا التأديب، فانظر إلى كفرهم ماذا يؤدبهم، يؤديهم، سيريهم أعمالهم حسرات عليهم. وذاك سبحانه وتعالى هو الذي يعين. قال الحليمي عليه رحمة الله في شعب الإيمان، قال الناصر هو الذي يعين على الغلبة، والنصير هو الذي يدفع الأذى، لأن أصل معنى كلمة الناصر هو المعين، ومن الإعانة هي المنع، فهي حالتان قوتان، قوة إعانة لما تطلب ومنع لما تخاف. ولك هو خير الناصرين، يعين، وكذلك هو الذي يمنع الأعداء من أن يجروا أقدارهم وتخطيطاتهم على أوليائه. فسبحانه وتعالى الناصر الذي إذا وثق العبد به أعطاه نصره وأعطاه تأييده. وقد نصر الله عز وجل أولياءه، أنصر أنبياءه، وليس لم يكن قلهم ثم تدخلوا. وانظروا من أعجب ما يكون، هذا ربما قلتها عشرات المرات، من أعجب ما يكون أنه ما من نبي حقق النصر بنفسه، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم محمد ما من معركة هو أرادها بنفسه، كل المعارك جاءت على خلاف تقدير أصحابه وعلى خلاف طلبهم. لماذا يا هذا؟ لو تأمل المرء هذا لماذا؟ ليبقى النظر إلى أمر الله، إلى يد الله الفاعلة، بدل ينظر إلى أفعال يقول فلان خطط لها، شفت يا أخي من أول ماشي فيها. وأنت لا ترى شيئا في الوجود يمشي في هذا المعنى. هم يكذبون يقول لا لا إنما أتيته على علم عندي، يكذبون. وما أكثر كذب الناس يقول لك، قلت لك هذه كثير بكذبوا فيها ولا ما بكذبوا فيها، كثير ما يكذبون، قلت لك ما هو مشهر الشيء، وكلامه أو يقول الكلمة وضدها وعشرات ضدها، حتى إذا وقعت على إحدى المعاني التي يقولها. وكثير ما يفعل الناس هذا. القصد من هذا أيها الإخوة الأحبة أنه إذا وثق العبد بأن الله هو الناصر لم يطلب من النصر إلا منه، ولم يتوكل إلا عليه، ولا يستغيث إلا به، ويطلب نصره بما أحب الله، ما عند الله لا يؤخذ إلا بالدعاء والتذلل. طرق تحصيل الأشياء في الوجود إما بالغلبة، تغلب فتأخذ، وإما بدفع الثمن، وإما بالرجاء. مع الله لا ينفع إلا الدعاء، إلا مع الله لا ينفع إلا أن تستغيث به، إلا أن تتذلل، وكلما زدت تذللا زدت عزة عنده. هذا شيء عجيب، هذا شيء من الأمور التي تراها ولا تفهم كيف تجري. كلما ازداد المرء تواضعا كلما ازداد رفعة، كلما ازداد هروبا كلما أحضره الله، كلما طلب الستر الله أظهره ورفع شأنه. شيء عجيب. وكلما حاول أن يصنع شيئا بنفسه كلما أذله الله أبعده. هذا باب العطاء الإلهي، لا يقع إلا لك العتبة حتى ترضى. لك العتبة، تأمل هذا، لك العتبة حتى ترضى، أن يقف بين يدي الله فيسأله فيعطيه جل في علاه. وذاك إذا وقع بلاء فلا تسأل إلا الله، وإذا أردت نصرا فلا تسأل إلا الله. لكن الناس يقولون فأين النصر لنا؟ النصر هذا هو الله عز وجل، يقول إن تنصروا الله ينصركم، طبعا واحد يقول يعني أهل العلم يأتون لها، حتى ابن العربي في الأقصى يقول هذه المسألة جرى فيها بحضوره حوار في المسجد الأقصى ليلة كاملة حتى الفجر، وهم يتأملون إن تنصروا الله ينصركم، وهم يبحثون فيها، أهل العلم يبحثون في هذا. فالله لا يطلب العون من أحد، يعني إن تنصر دينه، إن تنصر أولياءه، إن تنصر شرعه، إن نصرته نصرك الله، إن تنصروا الله ينصركم. هذه قاعدة الحق سبحانه وتعالى، قاعدة الشرع، قاعدة القرآن. إن نصرت الله سبحانه وتعالى، إن نصرت دينه، نصرت أولياءه، إن نصرت الحق، فالله عز وجل ينصرك. والله قال ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ما الله لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقال بعض أهل العلم، الكثير منهم يقولون هذه في الآخرة، حتى إن ابن جرير في تفسيره لم يذكر كلام أحد من العلم إلا أنه لا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي في الآخرة. ابن القيم عليه رحمة الله يرد على هذا، يقول هذه مطلقة حتى في الدنيا، ولكن حين يجري تجري بعض الأقدار إنما هي تأديب لهم أو إغراء للكافرين أو بسبب المعاصي، تأديب إما بأنها ابتلاء وإما أنها تأديب وإما أنها إغراء، وكل ذلك لتكون العاقبة للمؤمنين، ما في عاقبة إلا لهذا الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الثقة به والتوكل عليه، وأن يجعلنا من المخبتين له والطائعين لأمره، المكثرين بالدعاء لما في خزائنه من عطاء جل في علاه. آمين آمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين. شيخ، ورد اسم النصير كاسم. نعم المولى ونعم النصير، النصير نعم المولى ونعم النصير، والمولى من أسماء الله والنصير من أسماء الله. وقال ابن العربي في اللام الأقصى قال وأجمعت الأمة على هذا الاسم. نعم بارك الله فيك، جزاك الله خير.